بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا عن الجنة وصفتها وأحوال أهلها فيها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن فرش أهل الجنة وعن صورة أهل الجنة، يعني نتحدث عن الصورة التي يكون عليها الواحد من أهل الجنة، ونتحدث عن شيء من نعيم أهل الجنة وهو الفرش التي يفترشها أهل الجنة في الجنة. ونبدأ بصورة أهل الجنة أو صورة الواحد من أهل الجنة، فإنه إذا دخل أهل الجنة الجنة دخلوها على أكمل صورة وأجملها، دخلوها على صورة أبيهم آدم عليه السلام، فلا أكمل ولا أتم ولا أجمل لبشر من صورة آدم عليه السلام، فإن الله عز وجل خلق آدم على أجمل صورة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة كانوا جميعا على صورة أبيهم آدم، على أجمل صورة وأكمل هيئة. وصورة آدم عليه السلام جاء وصفها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزال الخلق ينقص بعده. قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. طول آدم عليه السلام 60 ذراعا، يعني مسافة بعيدة جدا كالنخلة العالية. ولذلك أهل الجنة يكونون جميعا على هيئة آدم، على هيئة آدم، فلا قصير فيهم ولا طويل ولا صاحب هيئة قبيحة ولا جميل، بل كلهم على هيئة جميلة، كلهم على هيئة جميلة، كلهم على طول واحد، على هيئة واحدة في الجمال. وإن كان كل إنسان معروف لذويه، معروف بين الناس بصفته، وإن كان هو على هذا النحو. وإن كان خلق أهل الجنة الظاهري متفق، فكذلك خلقهم في باطنهم أيضا متفق. فإذا كان خلقهم الظاهر متفق، كذلك خلقهم الباطن وخلقهم أيضا متفق، يعني في الكمال والحسن والجمال الخلقي والجمال الخلقي. نفوسهم جميعا صافية، أرواحهم طاهرة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخول أهل الجنة، ومنهم الزمرة الذين يدخلون الجنة نورهم كالبدر، قال صلى الله عليه وسلم: أخلاقهم على خلق رجل واحد، أخلاقهم على خلق رجل واحد، يعني كلهم أخلاقهم مثل بعضهم تماما، والمقصود بذلك أنهم جميعا يتصفون بالكمال الخلقي، بالكمال الخلقي، فليس فيهم إنسان دنيء الخلق ولا سيء الخلق ولا عنده خلل في جانب من الجوانب كما هذا حالنا في الدنيا، إنما جميعا هم في الجنة خلقهم على أكمل ما يكون، جميعا يكونون على أحسن وصف للأخلاق. قال: أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. ومن جمال صورتهم أنهم يكونون في الجنة كذلك جردا مردا، يعني ليس لهم لحى ولا شوارب، ليس لهم لحى ولا شوارب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا فيه حال أهل الجنة وصورتهم الظاهرة من أنهم غير ملتحين، وهم على عمر واحد 33. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل، قال: يدخل الجنة، يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا، يعني لا شعور لهم في الوجوه ونحو ذلك ولا حتى في الأبدان، وأهل الجنة يكونون على هذا الحال من باب زيادة التنعم، وليس هذا يصلح دليلا لبعض الناس أن يحتج به ويقول: طيب ما خلاص أهل الجنة مش ملتحين، إذن يجوز ماذا؟ حلق اللحية. طب ما أهل الجنة لا يصلون، ها؟ فإذا كان هذا إذن لا تجوز الصلاة وهكذا، ولذلك هذا كلام طبعا باطل من يحتج على هذا النحو. فأهل الجنة يغير الله عز وجل لهم أحوالا وأوصافا لما يريده الله عز وجل أن يجعله لهم من تغير الحال، واللحية في الدنيا تزيد الإنسان جمالا، تزيد الإنسان جمالا، لكن اللحية فيها نوع تكليف، في الإسلام فيها نوع تكليف إطلاق اللحية، حف الشوارب، فهذا التكليف يرفعه الله عز وجل عنهم فيكونون جردا مردا. وهل يظن أن آدم عليه السلام لم يكن صاحب لحية؟ هذه سنة الأولين والآخرين، هذه سنة الأولين والآخرين. وأهل الجنة كذلك من أحوالهم أنهم لا ينامون، أنهم لا ينامون، وسبق ذكرنا ذلك لكن نذكر هنا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة، لأنهم جاءوا ليتنعمون ما جاءوا لينامون، ولذلك هم لا ينامون، وليس في الجنة شيء يزعج ولو كان قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون. أين؟ وأما ما يتعلق بفرش أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، فإن الله عز وجل أعد قصورا لأهل الجنة، وأعد لهم كذلك الحدائق والبساتين الكثيرة حول هذه القصور. ومن لازم الحدائق والبساتين أن تكون فيها أماكن للترفه، أماكن للترفه، كما أنك في الدنيا ترى القصور ومن حولها البساتين، وداخل البساتين تجد أماكن للترفه والتخفيف ونحو ذلك، مظلات وتحتها كراسي ونحو ذلك، وأماكن يتكئون فيها ونحو ذلك. فجعل الله عز وجل لأهل الجنة فرشا في هذه البساتين وفرشا في داخل القصور، فرش خارج القصور وفرش داخل القصور، وهي من أنواع مختلفة، وهي من أنواع مختلفة، وهي فاخرة رائعة من أفخر أنواع الفرش ومن أفخر أنواع ما يتلذذ به الإنسان ويترفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. أما الناس بيشوفوا في الدنيا القصور، أو بيشوفوا في الدنيا دلوقتي القرى السياحية، القرى السياحية يشوفوها في الصور ونحو ذلك، يوم يشوفوا القرى السياحية مساحات الخضراء الكثيرة والأماكن التي للترفيه ونحو ذلك، إذا رأيت ذلك فاشتاق إلى الجنة وتطلع إلى الجنة، فهذا كله لا يساوي شيئا فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالسرر عدها الله عز وجل وهي كثيرة وعظيمة، السرر جمع سرير، والأسرة هذه كثيرة في الجنة داخل القصور وخارج القصور، كل ما يتكئ عليه الإنسان يسمى سرير. نعم. قال: فالسرر كثيرة راقية والفرش عظيمة القدر، بطائنها من الاستبرق، يعني الناحية اللي من الداخل من الاستبرق، فما بالك بظاهرها. العادة انه باطن الشيء اقل من ايش؟ من ظاهره. يعني العادة انه يهتم الناس بالظاهر اكثر من الباطن، فكيف اذا كان باطن الفرش من استبرق؟ قال: وهناك ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطر ويبهج النفس، والزرابي مبثوثة على شكل منسق متكامل. النمارق اللي هي المخاد، اللي احنا بنقول عليها مخدات باللغة العامية، الوسائد التي يتكئ عليها الناس، المساند، هذه هي النمارق، ألوان وأشكال. وإلا في الدنيا رزقنا الله وإياكم الجنة، الناس عندهم من أنواع النمارق أشكال وألوان، المساند الطويلة والعريضة وكذا، واللي من الكذا واللي من كذا ونحو ذلك، فكيف بنمارق أهل الجنة؟ والزرابي هذه هي السجاجيد، الأشياء المبسوطة في الأرض، زرابي مبثوثة، سجاجيد. وانظر إلى سجادة موجودة في دولة الإمارات أو الكويت أظن، في أكبر مسجد في الكويت وهو المسجد الجامع، هذه سجادة يقولون هي الوحيدة في العالم لأنها مصنوعة من قطعة واحدة، يعني المسجد كله مفروش من سجادة واحدة، هو من أكبر المساجد طبعا في الخليج بعد الحرمين يعني، فيعتبرونها آية هذه السجادة. كيف إذا تذكرت سجاجيد الآخرة، يعني الزرابي المبثوثة في الآخرة، الفرش بقى اللي هي بتاعت الأرض المبسوطة في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. قال الله عز وجل: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سرر عالية، سرر الدنيا تبقى واطية من الأرض، لا دي سرر عالية ليتنزه أهل الدنيا أهل الجنة عن كل ما هو تحتهم. أكواب موضوعة، ما فيش تكلف، ده الأكواب جاهزة بكل ألوان ما يحبون، مليئة جاهزة، ما يفكر حتى أن لسه هيملاها، هي موضوعة جاهزة بما فيها من شراب. ونمارق مصفوفة، مساند ومخدات ألوان وأشكال في كل مكان، وزرابي مبثوثة، وفرش سجاجيد وغيره تملأ كل مكان. وقال الله عز وجل: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وقال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال الله عز وجل: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. كل هذا من نعيم أهل الجنة في جهة الفرش وحدها وألوانها وأشكالها وأنواعها. فالعبقري قيل أيضا هو البسط في الأرض، قيل البسط في الأرض، لكنها أفخر من الزرابي، أفخر من الزرابي، فهي أعلى درجة من الزرابي. وكذلك أيضا الرفرف قيل هي الحدائق اللي على أطراف قصور أهل الجنة، الحدائق اللي هي حاجة كده على الهامش يتمتعون فيها كل هذا المتاع. ففرشهم سواء في قصورهم أو خارج قصورهم في بساتينهم من أنعم ما يكون ومن أحسن ما يكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وإلا فهذا الذي تتصبر به سواء كنت فقيرا أو غنيا، فمهما بلغت من الغناء فلن يكون عندك شيء يساوي أدنى شيء في الجنة. فضلا عن الفقير، فإنك إن حرمت في الدنيا فارغب فيما عند الله سبحانه وتعالى من سعة ومتاع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم متاع الآخرة، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.